السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. سأتحدث إليكم الآن عن تجارب العذاب التي جاءت بها ظاهرة الاقتراب من الموت. يعني هناك عدد كبير جدا من الشهادات، يعني بالآلاف، ويوجد نسبة من الشهادات التي تحدثت عن عذاب مر به صاحب التجربة في ذلك العالم، وهي قليلة، يعني نسبة لا تذكر، 4%. وأيضا هؤلاء 4% لم يدخلوا العذاب، لكن مروا بمراحل فيها رؤية عذاب شديد أو ألم نفسي هم يعني عاشوه في المرحلة، ثم خرجوا منه، نجوا منه. وهناك من يقول بأن هناك الكثير يعني من الشهادات لكن لم تذكر، يعني غالبا لن يعترف أحد على نفسه بأنه تعرض لعذاب، لأنه سوف يتهم بأنه فعل شيء في الحياة. فغالبا ما تكون هذه الأمور من الأشياء المستورة والمكتومة اللي ما أحد يفصح عنها، يعني ما أحد راح يقول لك إني دخلت النار ورجعت. لكن دعونا نتحدث عن هذه 4% اللي قدمت يعني روايات وجود عذاب في ذلك العالم، عالم ما بعد الموت. أنا طبعا وقفت على كثير منها ودرستها، وحاولت أني يعني أفحص هذه الحالة وأدقق فيها وأستنبط وأستنتج وأقارن وأحلل، وبعطيكم اجتهادي، وفي الأخير هو اجتهاد شخصي. أولا، هم لا شك تحدثوا عن يعني عذاب أليم جدا، يعني بعضهم يتحدث عن بحيرة من النار تستعر، يعني كأنها يعني ما أدري كيف أشرحها لك، لكن نار عبارة عن بحيرة وتستعر. وبعضهم تحدث عن مخلوقات بشعة ومفزعة وكريهة، ذات رائحة كريهة جدا جدا. وتحدثوا عن أماكن يعني أيضا مرعبة ومفزعة، و ناس يؤخذون إلى كهف، يعني واحد يقول بأني رأيت مخلوقات ذات وجه، يعني وجه ذئب والباقي الجسم عادي، ويأخذون الناس ويدخلونهم في كهوف ويعذبونهم، يعني عذاب مفزع بصراحة. قصة المعراج ترى تضمنت أشياء مثل هذه، يعني التجارب اللي تتحدث عن عذاب ترى تتحدث عن أشياء مقاربة لما جاءت به قصة المعراج. يعني المعراج في المعراج تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن مثلا ناس عندهم أظافر من نحاس ويمخشون الناس اللي يعني نسيت والله هو آكل الربا أو المغتاب أو غير ذلك. المهم يعني تضمنت أشياء مفزعة ومرعبة، والشخص اللي يقرأها للمرة الأولى يعني يستغرب كيف توجد مثل هالأمور. و يعني أحيانا لا يكون الذنب اللي اقترفه الإنسان مساويا لحجم العذاب، يعني في ذلك العالم الله عز وجل هو العدل والحكم، و يعني يحتار الإنسان ويقع في تردد. عموما مثل ما قلت لك، إن القصص هذه اللي تتحدث عن مراحل العذاب تشابه كثيرا ما جاء في قصة المعراج، من حيث الشكل، يعني من حيث التوصيف، أشياء كأنها خيال، أشياء كأنها خيال. لكن هؤلاء المجربين يقولون بأنهم شاهدوها حقيقة، شاهدوها حقيقة وأكثر حقيقة من هذا العالم، وشعروا بالألم وشعروا بالخوف وشعروا بالرعب. يعني كثير منهم يقول أني جلست أصيح وجلست يعني أنتحب وأطلب أدعو الله، وبعضهم يدعو المسيح، كل واحد على حسب إله أنه ينقذني من هذا المكان وهذا الألم الذي يعني جئت إليه. وطبعا كلهم بالإجماع يتحدثون عن يعني أن سبب هذا العذاب وهذا الألم الذي وقعوا فيه هي معاملاتهم مع الآخرين، يعني أخلاقهم وتعاملاتهم وإساءاتهم ومظالمهم، ويعني يعني كل ما يؤذي الآخرين ويسبب لهم ضرر هو سبب هذا العذاب. يعني ما أحد يقول بأن سبب عذابه أنه من معتقد معين، أو أنه كان يفكر بأفكار معينة، أو يعني لا، يوجد سبب فكري أو معنوي أو عقدي هو الذي دفع بهم إلى تلك المراحل اللي فيها عذاب. كلهم يتحدثون عن أخلاقيات وعن حقوق ومعاملات، كلهم بلا استثناء. وأيضا كلهم يقولون في أثناء الاستنجاد وطلب الغوث والمساعدة، كل واحد يدعو إلهه الذي عرفه في الحياة. المسيحي يدعو المسيح، والبوذي البوذا، والياباني، يعني كل واحد عنده مخيال في ذهنه للإله ويدعوه في تلك المرحلة، ثم ينقذه ذلك الإله. يعني هؤلاء الذين خاضوا تجارب العذاب هم رأوا ناس يعذبون، رأوا أماكن عذاب مخيفة ومفزعة ومرعبة، وشعروا بألم شديد، ألم نفسي، وشعروا يعني شموا روائح كريهة، يقولون روائح كريهة فعلا. يعني بعضهم يقول مثلا في الجحيم في النار كان يشم روائح الناس وهي تحترق. وهم يعني شخصيا لم يقع عليهم عذاب بشكل مباشر، فقط شاهدوا ورأوا ناس آخرين وتألموا نفسيا وخافوا، يعني خافوا. وبعضهم على فكرة يصف العذاب والجحيم بأنه ظلام، ويعني ظلام، يعني باختصار ظلام ومخلوقات مفزعة ومرعبة. فالألم هو في المجمل وفي النهاية هو ألم نفسي، يعني هو شخصيا لم يتعذب، لم يدخل النار، لم يأتي أحد ويعذب، لكن يشعر بألم ويشعر بخوف ورعب وفزع وضيق شديد، وفي الأخير ينجو يعني وينقذه الإله، ويقول له أن هذا بسبب شيء فعلته أنت في الحياة وما إلى ذلك. فأثناء القراءة والتحليل والمقارنة وربطها بما يوجد في الدين وغير ذلك، وأيضا يعني الإيمان بأن الله عز وجل عادل ورحيم، يعني أنا أحسن الظن في الله عز وجل، يعني ما لا أتوقع أن يعني خطأ الإنسان في الحياة مهما كان يعني قويا وخطيرا يستحق بعض الأوصاف التي قيلت لنا، يعني نوع من العذاب الشديد اللي يعني ربما هو أكثر من الفعل نفسه. وأنا طبعا هذا تحليلي الشخصي، لا يأتي إنسان ويتعلق بهذا الكلام، ربما يكون هذا الكلام صح ترى، ربما تكون هذه التجارب فعلا حقيقية وهناك ألم وشيء مفزع، فأنت لا تعتمد على كلامي، يعني أنا أعطيك تحليلي الشخصي. أنا قلت ربما أن هذه يعني شيء من الرموز، يعني الله عز وجل يصور للناس أشياء، طبعا والله على كل شيء قدير، يستطيع أن يريك أشياء حقيقية فعلا يخلقها من العدم، لكن هي في النهاية لن تصيبك، يعني لأن يعني لن يدخلها إنسان فعلا، يعني فقط العذاب النفسي والألم والأثر اللي ينطبع في النفس من رؤية هذا العذاب، يعني أنت تأخذ الدرس وتأخذ العبرة وتعود صالحا ومصلحا. يعني هؤلاء الذين شاهدوا مراحل العذاب رجعوا وعدلوا وضعهم، يعني اللي كان ظالم زوجته، واللي كان ظالم أخته، واللي كان، وبعضهم يقول كنت أتعامل بسوء مع ماي جير فلند، يعني الحساب هو على الأخلاق والتعاملات مع الناس. إذا أنا أقول ربما هذه رموز تصويرات يقدمها الله لهم حتى يأخذوا الدرس، يعني نوع من التخويف، نوع من التخويف، مثل ما تخوف أنت الطفل مثلا أو حتى الطيور يعني أصحاب المزارع يعني يتخذون تماثيل أو أشياء تخوف الطيور من يعني الهجوم على المزرعة وأكل المحصول. ربما أن هذا هو التكييف والتوصيف لهذه الحالات، والله أعلم. يعني نوع من التصوير، وفي الأخير الله عز وجل سيرحم الناس، ومن استحق فعلا العذاب سيكون له عذاب على قدر الذنب الذي اقترفه. طبعا أنا لا أعلم كيف، ما هي المعايير، ما هو يعني المناط، وكيف يحسب أصلا الذنب هنا، ما هي القيمة التي يستحقها الذنب بناء على المعايير التي يراها الله عز وجل. لكن تحليلي ورؤيتي ونظرتي أنها تصاوير ورموز، لا سيما أن هؤلاء المجرمين لا يقول منهم أحد بأنني تعذبت، بأنني احترقت، بأنه انسلخ جلدي، بأنهم جاءوا وفعلوا بي وعذبوني. لا، يتحدث عن خوف، يتحدث عن خوف وألم وفزع من الأشياء التي شاهدها. طبعا ليس شيئا بسيطا، يعني بعضهم يقول رعب لم أشعر به في حياتي، خوف يعني شيء لا يطاق من الفزع والخوف النفسي، وروائح يعني نتنة وكريهة، وصور ومناظر بشعة، ناس بشعين وأشكال قبيحة. فربما يعني في تحليلي الشخصي أن تكون هذه تصاوير ورموز يعني كنوع من التخويف والتربية والتحذير للناس. وفي الأخير الجميع سيذهب إلى الإله الرحيم الكريم العظيم، الذي لا يعني لا يضره شيء يعني في الحياة، في حياة الناس. يعني الناس مهما أذنبوا ومهما فعلوا يستحقون، يعني العاصي والمذنب والمجرم يستحق ما يجازى به على جريمته، لكن عند الله عز وجل الله لن يخسر شيئا يعني من الرحمة بالناس و يعني التفضل عليهم. فكما قلت لك، أنا أنظر لها كأنها شيء من الرموز والتصاوير التي الهدف منها هدف تربوي، بناء على ما يقوله هؤلاء الناس. يعني هم لم يعترفوا بأنهم دخلوا العذاب، لم يقل أحد منهم بأنني دخلت النار. يعني هذا الذي رأى بحيرة من النار وقال بأنني كدت أن أسقط فيها لولا أن الله أنقذني، لم يقل بأنه سقط فيها، فقط خاف، يعني شاف شيء مرعب ومفزع فقط لا أكثر. ويبقى الأمر يعني مجرد تحليل شخصي واجتهاد، والله أعلم. يعني الله أعلم بالحقيقة، أنا فقط أعطيك تحليلي لهذه المواقف، وأطلب أيضا من الجميع إثراء الموضوع وتقديم المقاربات التي يعني تساعد في ترميم جسد هذه الظاهرة. إلى اللقاء.